وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه كذبا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نشهد أن الله أنه لا إله إلا هو الذي قال في كتابه وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نوه بفضل الماء في الدنيا كما سمعتم، وفضل ونوه سبحانه وتعالى بفضل الماء في الآخرة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي كان عليه الصلاة والسلام إذا قحطت السماء وإذا أمسكت ماءها وإذا لم تخرج الأرض نباتها فإنه يتوجه إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء كصلاتنا هذه صلى الله عليه وسلم، ويخطب في الناس كخطبتنا هذه عليه الصلاة والسلام، ويدعو صلى الله عليه وسلم ويؤمن الناس فيمطرون بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الناس، أقول إن بلايا الأمة كثيرة وإن رزاياها غزيرة، وما ربك بظلام للعبيد، بلايا هنا وهناك. فهذه الأيام نعيش ضربات موجعات من قبل أعداء الملة والدين، يضربون بها أهلنا هناك في أرض غزة، هناك في أرض فلسطين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر كسر إخواننا، أن يتقبل شهداءهم، أن يرد عنهم كيد أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ضربات موجعات، آلام ورب الكعبة، امتحانات وابتلاءات. السماء أمسكت ماءها، الأرض امتنعت عن خيراتها، غلاء في الأسعار، أمراض وأسقام، مشكلات وهموم. وما ربك بظلام للعبيد، عقيدتنا أن الله تبارك وتعالى والله ما ظلمنا، بل أيدينا هي التي تصنع هذا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أيها الناس، من أعظم البلايا التي نعيشها هذا القحط وهذا الجفاف وقلة الغيث، والسبب واضح بفضل الله تعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى وسلم عليه الله. فلو طرحنا جميعا هذا السؤال، لماذا أمسكت السماء ماءها أيها الناس؟ فالجواب ينبغي أن يكون وحيدا فريدا لا يتكرر ولا يتعدد، أن يكون وحيدا فريدا دون أدنى تردد. السماء أمسكت ماءها، أو أن السماء بخلت بغيثها يوم لم نقبل نحن غيث الأرواح. وغيث الأرواح هو القرآن، وهو سنة سيد بني الإنسان صلى الله عليه وسلم. غيث الأرواح هو الوحي. حينما لم نقبل قبولا كليا قبولا مطلقا وحي السماء ابتلينا أيها الناس بما نراه من أنواع الابتلاء. نسأله تبارك وتعالى أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ربا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سمعتم في القراءة قبل قليل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الله أكبر، فالأمر واضح في غاية الوضوح. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهكذا قال ربنا سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالمعادلة في غاية الوضوح: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات، واجعل لنا أنهارا. بالتوبة، بالاستغفار، بالاعتراف بالذنوب، وعدم الإصرار، بالرجوع إلى الواحد القهار. بمثل هذا ننجو من مآسينا، ننجو من بلايانا الفردية والجماعية، الفردية والجماعية. ألم تسمعوا قول ربنا سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الحمد لله، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عليه. الكريم، إذا لم نقبل نحن القبول الصحيح، لم نقبل وحي السماء، غيث السماء، غيث الأرواح، أقول فحرمنا من هذا الغيث الذي هو المطر النافع بإذن الله تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، هذا هو الإجمال. أما عن التفصيل فالكلام يقول، لكنني أقول: أولا، منعنا هذا الغيث بسبب الذنوب والمعاصي كما سمعنا في الآيات البينات الواضحات، وكما قال عكرمة رحمه الله: دواب الأرض، اسمع حضرة الله، دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بسبب ذنوب بني آدم. الله أكبر، أفل للذنوب ما أقبح آثارها، أفل لهذا الإنسان الذي كرمه الرحيم الرحمن لكنه سبب في كل بلاء. دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس حتى العقارب يقولون منعنا القطر بسبب ذنوب بني آدم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. الذنوب والمعاصي أثرها رحيمة على الأفراد وعلى الأمم والمجتمعات في آن واحد، بدءا بالشرك بالله، ثم تحت الشرك بالله أنواع من الذنوب، أنواع من المعاصي، مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الانحراف عن جادة الصواب، الابتداع في دين الله تبارك وتعالى الملك الوهاب، الزنا، الربا، الفحش والتفاحش، سوء الجوار، قطيعة الأرحام، سفك الدماء، السرقة، النهب، الاختبار، الربا، الرشوة، الغيبة، النميمة، اذكر ما شئت من أنواع البلايا التي نعيشها نحن معاشر أهل الإسلام فضلا عن غيرنا، والله تعالى المستعان. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو التهاون بأنواع الطاعات التي أمرنا بها معاشر الكرام. أمرنا بأنواع من العبادات فتفرقنا فيها وفي جنبها قصرنا، بدءا بأركان الإسلام. إيه والله، بدءا بأركان الإسلام، فكم هو عدد تاركي الصلاة في بلاد الإسلام؟ عدد رهيب والله الذي لا إله غيره. بل وكثيرون هؤلاء الذين يتهاونون حتى في صلاة الجمعة. فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هكذا قال ربنا ومولانا، التهاون بأركان الإسلام بدءا بالصلاة، التهاون بأركان الإسلام، التهاون بالزكاة الواجبة. وما منع قوم أو ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، أمر واضح. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. عجب والله على أمة تمطر بسبب البهائم، هي سبب في منع الدواب والهوام والبهائم والحيوانات من الماء ومن الغيث النافع. ثم لو مطرت مطرت بسبب البهائم، ولولا البهائم لم يمطروا كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذنوبنا وعيوبنا ومخالفاتنا وانحرافاتنا كثيرة لا يمكن لأحد أن ينكرها، لكن أيها الناس دائما كما نعترف بذنوبنا فإننا نعترف بفضل الله عز وجل علينا، ولا بد أن نشكر القليل لنعطى الكثير بإذن اللطيف الخبير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكوى على الألسنة شائعة رائجة اليوم، قل من تجد لا يستحي ركب ريح ومشي جالس الشفاء، مع أننا ننعم في خيرات كثيرة. وانظروا إلى إخوانكم كيف تصب عليهم الصواريخ في بيوتهم صبا صبا وهم يبتسمون، وربنا سبحانه وتعالى يحمدون، والله تعالى يشكرون، ونحن في نعم عظيمة ولا نشكر نشتكي. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الأكارم، إجمال ثم تفصيل مختصر بفضل الله. وأحسب أن الأمر في غاية الوضوح، لو أننا استمسكنا بما ذكرنا كنا على خير كثير. لم تمسك عنا السماء غيثها، ولم تمسك عنا الأرض خيراتها، ونجونا بإذن الله من بلايا كثيرة ورزايا غزيرة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحان الله، لا بد أن كل واحد منا يتكلم نفسه، لما تكلم الكلام ما راح يقول فلان ولا فلان ولا فلان، كل واحد يسمع الكلام يقول هذا كلام عليا وأنا أولكم، هذا الكلام موجه إلي أنا إي والله. كل واحد يحاسب نفسه محاسبة عسيرة أشد من محاسبة الشريك لشريكه. شنو يدير في يوم وليلتي؟ شنو يقول؟ أنا محافظ على لساني، محافظ على البصر تاعي، محافظ على السمع تاعي، أعمالي، أقوالي، أفعالي، تصرفاتي، تعاملاتي، الطاعات التي أمرت بها، هل أديتها يعني كما أمرت؟ أم أنا متهاون؟ الذنوب والمعاصي، هل أنفر منها؟ كان واحد من رجال السلف رحمه الله تعالى إذا أصبح يوميا فإنه ينظر في المرآة ويمسح على وجهه. قيل له لما؟ قال أخشى والله أن أصبح وقد مسخت، يخاف النظر في المرآة من الصالحين العابدين، يخاف. كان إذا رأى غيما في السماء خاف خوفا شديدا، وهم بالفراق يقول لهم دخل اهرب، أنا خايف ما يصير بسببي، ولو حدث للأمة شيء فبسببي. كل واحد كان يتهم نفسه التي بين جنبيه، لا يتهم غيره. بمثل هذا ننجو، وكان نشوف الطريق، سننطر إن شاء الله تعالى، وسنغاث بإذن الله تبارك وتعالى بأنواع الغيث وأنواع الخيرات بإذن رب الأرض والسماوات. كن على هذا الطريق وستغاث ولو وحدك، والله العظيم. وأنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كان رجلا من صالحين بني إسرائيل، وأحد الناس كان يمشي في الطريق فرأى السحابة، وفي السحابة صوت يقول اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان. شكون هذا؟ سحابة أمرت بأن تسقي حديقة لرجل معين. إي والله، قال لك ذكر تتبعها السحابة، تتبعها حتى أمطرت، غير أمطرت الله يقول خيس مليح بك. راح عندك في شركة تلقى، قال واسمك؟ قال فلان. قال اسمك اسم تاعك، اسق حديقة فلان، اسمك هذا هو، شو كبير، اشرب بكرمة الإكرام. قال لا شيء، ما تسألني وأنت تلح علي أقول لك أنا الأرض هذه محرمتها للزراعة لما تخرج الخيل يفتحها يقسم الخيل الى ثلاث وحده، الثلث لي ولاهل بيتي، الثلث ارده في التراب، والثلث الثالث وهو الاخير اتصدق به لوجه الله تعالى. هذا قول الله عايش حق الله عز وجل، حق العباد، حق الانسان، حق الناس الى اخره، وفاعطي كل ذي حق حقه. قلت لو كنا على طريق السديد فان الله عز وجل يغيثنا، وقد يغيث الرجل ولو كان وحده كما سمعته. والقاعده كما قال بعض السلف لما قيل له يا فلان اما سمعت ان القمح قد صار سعره كذا وكذا، كيف اعطى القمح بدينار زاد؟ قال والله لا ابالي، والله ما يهمني ولو صارت حبه قمح، حبه بشكل طعام، حبه قمح بدينار، نعبده كما امرنا ويرزقنا كما وعدنا. نعبده كما امرنا ويرزقنا كما وعدنا، والله حشا وما ربك بظلام للعبيد. مش حد يعذبنا ربي عز وجل، ما حش حشا تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. وبعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى ورقبوه في السر والنجوى، واستمسكوا من الاسلام بالعروه الوثقى، واذكروا الموت قلبنا، واعلموا ان اجسادكم على النار لا تقوى. ايها الاكارم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم اذا كان في وقت قحط وجفاف تواعد مع الناس كما تواعدنا، وخرج بالناس كما خرجنا، فصلى به صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم ووعظهم وذكرهم كما ذكرنا ان شاء الله. ثم انه كان صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة بوجهه الشريف، ويدير ظهره الى الناس، ويقلب رداءه صلى الله عليه وسلم، ويبعث والناس يؤمنون، يقلب رداءه صلى الله عليه وسلم، ونحن ان شاء الله تعالى فاعلون ذلك، نفعل ذلك. اولا لانها سنته صلى الله عليه وسلم، كلكم يدخل الجنه الا من ابى. قالوا ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. ثانيا نقلب هذه الارضيه تفاؤلا بان يقلب الله عز وجل حالنا من قحط وجفاف الى خصب وخير ونماء، وما ذلكم على الله بعزيز. نقلب ارضيتنا ثالثا رجاء أن تنقلب حالتنا من ذنوب ومعاصي إلى طاعات، إلى عبادات، إلى مبررات، إلى انقياد وامتثال لأمر ذي الجبروت والجلال. لأن الأعمال ألبسة ولباس التقوى، ذلك خير، فأنا فاعل ذلك إن شاء الله، وأنا داعٍ بإذن الله تعالى. فأمنوا حفظكم الله، وأنتم موقنون بأن الله عز وجل سيغيثنا بحوله تعالى وقوته. الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حينما ترضى، ولك الحمد بعدما ترضى. نحمدك حمدا يوفي نعمك ويدفع نقمك ويكافئ مزيدك، نحمدك ويثني عليك خيرا كله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأنبتنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأنبتنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم ارحم شيوخا ركعا، ورجالا خشعا، وصبيانا رضعا، وبهائم رتعا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم أكرمنا يا أكرم الأكرمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم أكرمنا يا أكرم الأكرمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، وأكرمنا يا أكرم الأكرمين. آمين. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.